قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. قال أبو داود: كذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. سلطان مثل ما كان عليه له فيه سلطة لبيته، أو إذا كان رئيسا على شيء معين إنه يكون أولى بالإمامة ولا يؤم فيها إلا بعد إذنه إذا أذن فلا بأس. وكذلك كونه لا يجلس على كرامته إلا بإذنه، وقد فسرت الكرامة كرامته بأنها فراشه وهي أعم من الفراش، سواء كان الجلوس أو المأكول الطعام الذي يقدمه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضعمة الحضرمي قال: سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة. قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال: ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه. نعم، وأقدمهم هجرة أو أقدمهم سنة على الترتيب السابق. إذا كان القوم فيهم من هو أقرأ فالأقرأ أولى بكل حال، وإن كانوا في القراءة سواء فهنا ينظر كان لأحدهم ميزة على الآخر في الإسلام يتميز به مثل الهجرة فإنه يقدم، وإن كان ليس هناك ميزة في أمر ديني إنه يقدم من هو أكبر سنا. وهذا دليل على أن الذي ينبغي يقدم في الإمامة الأفضل، من كان أفضل فهو الأولى بأن يقدم إماما. ولهذا جاء في حديث أن القوم إذا قدموا إذا أمهم من هو أقلهم فضلا فإنهم لا يزالون في الصفات، كان معه من هو أفضل. لكن هذا إذا لم يكن هناك من عين من قبل الإمام، إن كان تعيينه تعيينا لا دخل للمأمومين فيه، مثل هذا يصلى خلفه بدون نظر إلى التفضيل. فإذا كان الأمر إليهم مثل ما في هذه الأحاديث فالأولى أن ينظروا إلى أفضله فيقدموه، وذلك أن الإمام شافع له، والشافع يجب أن يكون هو الأفضل. ولهذا يأتي في الأدعية أدعية الصلاة ما هو دعاء جماعي، يعني بصيغة الجمع يعمه ويعم المأمومين، فجاء في الحديث الصحيح: إذا كان الإمام مثلا في دعائه يخص نفسه فقد خان من خلفه، إذا خص نفسه بالدعاء. هذا ليس في كل الصلاة، في بعضه يعني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق بي أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال: يؤمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي فرجة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. هذا الحديث فيه أمور، منها تفاوت الناس في الحفظ والذكر، وهذا شيء معروف. فهذا صبي كان على ماء، وهو المقصود بالحاضرة، ماء يمر به الركبان الذين يذهبون إلى المدينة ويرجعون عنه، فكان يسألهم إذا قدموا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما قالوه، ما قالوه حفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يحفظه. يقول: فحفظ قرآنا كثيرا وهو صبي صغير. ثم وفد والده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد معه، فعلى هذا يكون صحابي. فلما أرادوا أن ينصرفوا سألوه صلى الله عليه وسلم من يؤمهم بالصلاة، والصلاة من أهم أعمال المسلمين، بل هي قرينة التوحيد الذي تأتي تليه، إذ لا يصح إسلام إنسان حتى يقيم الصلاة. فكانوا يهتمون لها، فلهذا سألوه من يؤمنا في الصلاة، قال: أقرأكم، يعني أكثركم قرآن، أكثركم حفظا للقرآن. وهذا معنى الأقرأ، أنه من كان أكثر أخذا للقرآن، يعني حافظا أكثر من غيره. هؤلاء أخذوا ذلك على ظاهره، فلم يروا معهم إلا هذا الصبي الذي تميز عنهم بالقراءة، فقدموه وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين يصلي به، وذكر ما كان حاله عليه من أنه ليس عليه إلا بردة يضعها على نفسه، فإذا سجد وهي قصيرة تكشفت عورته وتتقلص عن ذلك، وكانت النساء يصلين معه خلفه. فقالت امرأة: قطوا عنا عورة قارئكم، فشروا له قميصا عمانية، يعني صنع من صنع عمان، ففرح به فرحا شديد. وهذا يدل على صغر سنه، كعادة الصبي إنه يفرح بمثل هذا. ففي هذا أن الأقرأ هو الأولى بالإمامة مطلقة، وفي هذا أن إمامة الصبي جائزة، وقد اختلف العلماء في هذا، وأكثرهم على أن إمامة الصبي لا تصح. وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل من الفقهاء، مذهب جماعات من العلماء، واستدلوا على هذا بعدم صحة إمامة الصبي بما رواه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن السكران حتى يفيق، وفي رواية: عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ. فهذه 3 منهم الصبي، إذا كان غير مكلف فكيف تصح الصلاة خلفه؟ حديث يدل على أنه غير مخاطب بالصلاة وغير مخاطب بالواجبات، فإذا كان غير مخاطب بها يكون بمنزلة من صلى خلف كافر، لأنه غير مخاطب بذلك حتى يكمل، فهذا كذلك يقولون حتى يبلغ حتى يحتلم. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذا الحديث فعل قوم لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم به، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا، ليس فيه أنه اطلع عليه، ولا يدل على أن هذا عن أمره صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقد اجتهدوا، اجتهاد المجتهد يعذر به، إذا كان أخطأ يرفع خطأه وليس عليه بذلك شيء، إن كان أصاب فالأمر معروف له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. فهذا أشهر ما أجابوا به عن هذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى جواز إمامة الصبي، منهم الإمام الشافعي، ووافقه على هذا بعض كبار الأئمة من التابعين، وقالوا له يجوز أن يؤم سواء كان في النفل أو في الفرض، مستدلين بهذا الحديث. قالوا هذا حديث نص في المسألة، وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم ليس صحيح، لأنهم قالوا إن هذا في زمن نزول الوحي، فإذا كان في زمن نزول الوحي فالله جل وعلا لا يقر المسلمين على خطأ، لا بد أن ينزل الوحي ببيان ذلك، ولم يأتي وحي يبين هذا. وهذا من ناحية الدليل أرجع، لأن الحديث صريح في ذلك وهو صحيح لا مطعن فيه، الحديث ثابت في الصحيحين، هذا الحديث فهو صريح في أن إنه لما كان يصلي بهم إنه مميت. وهذه رواية جاءت عن الإمام أحمد أن المميز تصح إمامته، استدل بهذا الحديث. أما ما يروى في أنه طعن في هذا الحديث فهذا غير ثابت، الحديث ثابت صحيحين. وأما ما يقوله الإمام ابن حزم في هذا فهو نفس استدلال الجمهور، يقول إن هذا ليس مرفوعا وليس مشاهدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن الصبي غير مخاطب لا بالأذان ولا بالصلاة، فكيف تصح إمامته؟ فهو اعتمد على هذه الأمور ورد على الشافعي ومن سلك مسلكه. أما التفريق بين النوافل والفروض فلا وجه له، لأن بعض العلماء فرق فقال تصح إمامته في النافلة مثل التراويح ما أشبه ذلك، أما الفرائض فلا تصح إمامته، وهذا فرق ليس عليه من دليل، لا فرق بين النافلة وبين الفريضة إلا من ناحية التأكيد والمؤاخذة في ترك الفرائض وعدم المؤاخذة في ترك النوافل، وهذا شيء آخر خارج عن نفس الصلاة. الصحيح جواز مثل هذا استدلالا بهذا الحديث، لأن الحديث ثابت وقد جاء بروايات عدة وكلها تبين أنه كان يصلي بهم في كل مجمع وأنه لم ينكر ذلك عليه، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا. أما كون الإنسان مكلف بالصلاة لا يكلف بالصلاة إلا بعد البلوغ فهذا أمر آخر لا ينافي صحة صلاة الصبي، فقد جاءت الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، لو لم تصح الصلاة منهم ما كان بأمرهم فائدة، فلا بد أنهم يثابوا على ذلك ويثاب الآمر له على أمره. وأكد هذا إذا بلغوا العشر بحيث أوجب العقوبة عليهم إذا تركوه، قال واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم على الصلاة يعني على ترك الصلاة لعشر. ومعلوم أن الإنسان لا يعاقب إلا إذا ترك شيئا يلزمه، لا يعاقب إلا على ترك ما هو لازم، فهذا مما يعضد هذا الحديث، ولو لم يأتي غيره فإنه يكفي المسألة، يكفي دليل. وأما قوله فكانت البردة تتكشف عنه، فهذا فيه أنه تنكشف عورته في الصلاة، وقد علم أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فالصلاة لا تصح لمن كانت عورته باقية، والعورة في الصلاة عورة الرجل من الركبتين إلى السرة، والركبتان والسرة داخلة في العورة، لا بد أن يستر سرته ويستر ركبتيه في الصلاة، ولو بدا من ذلك شيء فإن صلاته باطلة، ولو بكشف الريح مثلا جاءت الريح وهو راكع وهو ساجد فأطارت ثوبه عنه فانكشف شيء من عورته، فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يتستر ويستأنف الصلاة، وهذا بالإجماع إجماع العلماء أن الصلاة لا تصح مع بدو شيء من العورة. وعند طوائف من السلف وهو مذهب الحنابلة خاصة من بين الفقهاء الأربعة أنه لا بد أن يضاف إلى هذا أن يوضع شيء على الكتف على العاتق ولو شيئا يسيرا، لأن الحديث جاء في هذا لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قالوا هذا أيضا يضاف إلى ستر العورة، فكيف الجواب عن هذا عن هذا المفهوم هذا الحديث، ولا سيما وقد قالت المرأة غطوا عنا عورة قارئكم، وسيأتي في رواية غطوا عنا أست قارئكم، والأست في اللغة هي العورة للرجل أو المرأة، فعلى هذا معنى ذلك أن عورته بادية، وهو نص على هذا، فكيف الجواب عن هذا؟ هل لأنهم لا يجدون للحاجة، وأن الإنسان إذا فقد اللباس صحت صلاته على حسب حاله؟ ولهذا يقول الفقهاء إذا لم يجد إلا ورق الشجر فإنه يلصقه على نفسه، ولكن إذا كان ما يجد إلا شيئا قد مثلا يلوث بدنه مثل الطين لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يضع على نفسه طينا فيصلي به، بل يصلي وهو عريان على حسب حاله وتكون صلاته صحيحة. وهذا الذي حمل عليه مثل هذا لأنه غير واجب لا يستطيع. ولهذا لما قيل لهم إنها تنكشف عورته هم الذين اشتروا له، هم الذين اشتروا له وليس هو، يكون في هذا دليلا على أن فاقد السترة يصلي على حسب حاله، وهذا أمر متفق عليه، فلا يكون في ذلك مخالفة لما جاء من اشتراط ستر العورة للصلاة، فإنه أمر مجمع عليه بين العلماء. ولكن إذا اضطر الإنسان إلى فقد اللباس فإنه يصلي وسيأتي حكم ذلك. لهذا يقول العلماء إذا كانوا عراة إنه لا يسجد، يصبح ركوعه وسجوده بالإيمان ولا يقف، يجلس، وفي الركوع ينزل يخفض قليلا برأسه، والسجود يخفض أكثر، ولكن لا يسجد بحيث تبدو عورته المعظمة غليظة. ويقولون إن الإمام يجب أن يكون بينهم لا يكون أمامهم، يكون صف واحد. هذا إذا حدث مثل ذلك، فالمقصود أن العلماء تكلموا على ذلك وبينوا أن الإنسان لم يكلف إلا بما يستطيع، فإذا فقد السترة فإنه يصلي على حسب حاله ويسقط عنه القيام والركوع من قيام والسجود، وإنما يصلي صلاة المضطر. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أوقف في بردة موصلة فيها فت، فكنت إذا سجدت خرجت فستي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعتم. قال فقدموني وأنا غلام وعلي سنة لي، فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامكم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. جرم قبيلة كبيرة من قبائل العرب، وهو منهم، وكانت القبائل تتميز بكونها تختص بجهة من الأرض بماء معين أو مكان معين، فلهذا قال لم أزل إمامه إلى اليوم هذا. وحديث هذا كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن. وفي هذا دليل وما تقدم على أن الواجب الأخذ بظواهر الشرع، وأن هذه طريقة الصحابة، فكانوا يأخذون بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إلى التأويلات التي استحدثها من استحدثها فيما بعد، فإن هذه قد تصرف الكلام عن المراد المتكلم. لهذا لما قال يؤمكم أقرأكم ونظروا إذا هذا الصبي هو أقرأهم قدموا، فكانوا بذلك ممتثلين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح هذا نص في أن ظاهر النص يجب أن يؤخذ فيه، وسواء في الأحكام الشرعية أو في العقائد أو في غير ذلك، لا فرق بين هذا وهذا. ولكن إذا جاء النص يحتمل شيئين قد يتساوى هذا وهذا فيه، فإن الأمر فيه يكون واسعا، وذلك مثل ما حدث للصحابة في قصة إرسالهم إلى بني قريظة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم بعد الظهر إلى بني قريظة وقال لهم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. بني قريظة كانت ديارهم مسافة عن المدينة جهة الجنوب، فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق لم يصلوا إلى البلاد، فاختلفوا إلى فريقين. فريق منهم قال: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة المضي والذهاب، فنصلي في وقت الصلاة. وفريق قال: لا نصلي إلا في بني قريظة، مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر اللفظ. فصلى فريق منهم في الطريق في وقت الصلاة، صلاة العصر، والفريق الآخر أبى أن يصلي حتى يصل إلى بلاد بني قريظة، ولم يصلوا إلا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على فريق، لم ينكر على فريق منهم، فصار في هذا السعة إذا أدى الإنسان اجتهاده في نص من نصوص الشرع إلى فعل أمر وخالفه فيه غيره فإنه لا يلام، مع أن الصحيح أن الصواب واحد، الحق واحد لا يتعدى، الحق لا يتعدى، والمصيب واحد، ولكن الآخر يكون معفو عنه لاجتهاده، يكون الخطأ مرفوع لاجتهاده، أما الذي يصيب فإنه يأخذ أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومثل هذا ما مر معنا في كتاب التيمم، رجل الذي تيمم رجلان أدركتهم الصلاة وليس معهما، فواحد منهما تيمم وصلى في وقت الصلاة عندما دخل وقت الصلاة، والآخر أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى وصل الماء فصل. فقال للذي تيمم: أصبت السنة. وقال للآخر: لك أجرك، يعني أن هذا لم ينكر عليه وهذا لم ينكر عليه، ولكن المصيب واحد. وهذا في كل مسألة فيها خلاف، ولهذا اختلفت أنظار العلماء النصوص والاجتهادات، لأن الفهوم وكذلك سعة العلم، فبعضهم يبلغه شيئا ما بلغ الآخر، فصار هذا من أسباب الاختلاف الذي حدث بين الفقهاء، وهذا اختلاف غير مذموم. اختلاف الفقهاء في الفروع التي استنتجت من النصوص وأخذت منه هو على حسب فهومه، وحسب أن بعضهم يصله من النص ما لا يصل الآخر، وهو لا بد منه. فصاروا في هذا بين رجلين، إما مخطئ معفو عنه ولا يجوز لومه، وإما مصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، بخلاف المسائل الواضحة الجلية منصوص عليه أو التي لا دخل الاجتهاد فيه، مثل صفات الله جل وعلا، أسماء، ومثل النصوص الآخرة، وما يتعلق بالموت بعد القبر بعد الموت وما أشبه ذلك، فهذه مبنية على النص ولا دخل للنظر فيها والاجتهاد، بخلاف الأوامر التي تتعلق بفعل المكلفين، فإنها تختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الناس، وكذلك الظروف التي تلابس هذا المأمور. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس بن يعني بن عياض وحدثنا الهيثمي بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم وفيه عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. العصبة أو العصبة أو المعصب اسم موضع في قبة، وهؤلاء المهاجرون الأولون لما هاجروا من مكة صار قدومهم في أول ما قدموا في قبة، فبقوا وقتا يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وسالم من الموالي وهو من المهاجرين وينسب إلى الأنصار وهو من بلاد الصخر، واعتقته امرأة من الأنصار وتبناه أبو حذيفة قبل تحريم التبني، والتبني وهو أن يتخذ ولدا من غيره يضيفه إلى نفسه ويقول هذا ابني، ابن لي، يجعله ابنا له، وكان هذا في الجاهلية يعمل به، الإنسان قد لا يكون له ولد فيذهب إما أن يشتري غلام أو يستوهب غلام، أو إذا حدثت الحرب وصار سبي يأخذ غلاما ويجعله ولدا له ويقال إنه ابنه ويصبح كابنه من النسب ينسب إليه. قد حدث هذا للرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزيد بن حارثة، فإن زيد بن حارثة ليس من قريش بل من بني كلب، لأنه سبي في قتال في الجاهلية، فبيع وصار لخديجة اشترته ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبناه، وذلك بعد حادثة وقعت، وهو أن والده وعمه جاء يبحثان عنه، وكان والده يحبه حبا شديد، وكان يسأل كل من لقيه، وقال بذلك أشعار له قصص في هذا، ثم لما علم أنه بمكة أتى إليه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفديه، تقدم له فداء ويترك سبيله مع والده وعمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخيركم في شيء أن أجعل الأمر إلي، فإن اختارني فلست الذي أؤثر من يختارني على غيره، وإن اختاركم يذهب معك. فقالوا: لقد أنصفت وأحسنت. فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. قال: وتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا عمي. قال: وأنا من قد علمت، فاختر، إن شئت تذهب معهما وإن شئت تبقى عندي. فقال: بل أختارك ولا أختار عليك أحد. إن ذلك قال له والده: عجبا، أتختار الرق على والدك؟ فقال: إني رأيت منه شيئا لم أره لا من والدي ولا من غيره، ولن أفارق. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أنه ابني. فطابت نفس والد زيد وعمه وذهب، فأصبح الناس يدعونه ابن محمد، حتى أنزل الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ونزل قوله: ادعوهم لآبائهم. ادعوهم لآباء هو أبسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني يقول: أقول أخونا ومولانا، ولا تقول ابن. فعلى هذا لا يجوز أن يتخذ الإنسان ولدا من غيره ويتبناه، فإن هذا من المحرمات، وذلك أن في هذا من المفاسد أمور كثيرة، منها كونه يختلط بأهله، زوجته وبناته، وهم محرمات عليه، ومنها كونه قد مثلا يختص بمال لا يستحقه، لأن المال للأبناء الحقيقيين، منها غير هذا. ولا خير في مخالفة الشر، بل الخير في اتباع أمر الله جل وعلا. أما سالم مولى أبي حذيفة فإنه كان لامرأة من الأنصار فأعتقته، ثم تبناه أبو حذيفة وهو من قريش، وكان ممن أسلم قديما، وهو مولى من الموالي، فكان مع المهاجرين الأول، وقد حفظ من القرآن كثيرا، وقد جاء في الحديث الأمر بأخذ القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. جاء النص بأخذ القرآن من هؤلاء، خذوا القرآن عن أربعة، وإن كان غيرهم قد قرأ القرآن، ولكن هؤلاء كان لهم اعتناء أكثر من غيره، فلكونه أقرأ الصحابة، مع أن فيهم عمر بن الخطاب، وعمر من قد عرف بسبقه الإسلام وانتفاع المسلمين به، وكونه من الملهمين كما صحت الأحاديث في ذلك، إنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي أحد منهم فمنهم عمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام بأحد رجلين، إما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل، سمي أبا جهل فيما بعد. فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. فصار عمر رضي الله عنه. لهذا لما أسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مختف في دار الأرقم الصفا متوار عن قريش وكان يصلي بأصحابه فيها. فلما أسلم عمر خرج بهم صفين وقال والله لنقاتلنهم إذا منعونا الصلاة عند الكعبة. فصلوا عند الكعبة جهارا بعد إسلامه، وكان قويا شديدا من أول الأمر. وقصة إسلامه معروفة، أنه لما صار المسلمون يدخلون في الإسلام رجلا بعد رجل، دخل في الإسلام صهر له، فلما علم ذهب إليه ودخل عليه وجعل يضربه، وكانت أخته معه فقامت لتحتجه دونه فضربها وشج وجهها، فقالت ما لك عن كذا وكذا، والله لا تنتهي حتى ينتقم الله منك. فلما رأى الدم يسيل من وجه أخته كأنه رق له، وكان بيدها ورقة فيها شيء من القرآن، فقال وكان قارئا، فقال أرني ما معك، فقالت لا أنت مشرك نجس. فأخذها بالقوة وجعل يقرأ، فدخل قلبه شيء مما فيها من القرآن، فسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حمزة قد أسلم قريبا، فدل عليه. فلما طرق الباب خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما أنت منتهي حتى ينزل الله جل وعلا بك باقعة، ومسك ثوبه بجيبه فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، فكان بذلك فتحا للمسلمين. كما أنه لما استخلف صار أيضا مثل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أنزع على قليب ماء بدلو، فنزعت ما شاء الله أن أنزع. فجاء ابن أبي قحافة ليعقبني وليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فأخذ الدلو فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى استقى الناس وضربوا بعطن، يعني أنهم تركوا الماء لا يريدونه من كثرته. والغرب هو الدلو العظيم الذي يتخذ ليخرجه إما بقرة وإما بعيد، حيث أن الرجل لا يستطيع إخراجه. وهذا إشارة إلى قوته بالحق وإلى الفتوح التي حصلت في وقته وعز الإسلام، فإن الإسلام ما عز في وقت مثل وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك استمر في سنوات من عهد عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان رضي الله عنه كان لينا، كان رحيما لينا، فتوسع الناس في وقته وأصبحوا يقترحون عليه اقتراحات وكان يجيبهم إلى مطالبهم، حتى جاءت الخوارج الذين يقودهم عبد الله بن سبأ اليهودي، أصبح يؤلب عليه وأنتم تشربونه وتمنعوني شربة منه، ألا تخافون الله؟ وهم يردون عليه بأسوأ الرد. ثم اجتمع عنده قوم من الصحابة، منهم الحسن والحسين، ومنهم أبو هريرة، ومنهم عبد الله بن عمر وجماعة، والمشكلة أن الصحابة كانوا ليسوا في المدينة، كانوا في الجهاد، والذين في المدينة قلة، وما ظنوا أن الأمر يصل إلى ما وصل إليه، فاقتحموا عليه داره وقتلوه بين زوجتين، وأرادت إحداهما أن تدافع عنه فضربوا يدها بالسيف وقطعت يده، قطعت أصابعه. فلما قتلوا منعوا أحدا أن يدفنه من العجائب، ثم ذهبوا إلى علي بن أبي طالب وأرغموه على المبايعة، فقال ليس الأمر إليكم وإنما الأمر إلى المهاجرين والأنصار، فقالوا إن لم تبايع قتلناك. فالمقصود أنها فتنة وقعت، ولما وقعت أسقط في أيدي كثير ممن في المدينة مثل الزبير وطلحة، لأنهما كانا في المدينة ورأوا أنهم فرطوا في الدفاع عنه. فلهذا لما ذهب علي رضي الله عنه إلى البصرة تبعه طلحة والزبير ومعهم عائشة، وعائشة أيضا كذلك رأت أن الأمر فيه تفريط، فذهبوا وأخبروا علي رضي الله عنهم أنهم يريدون قتلة عثمان، فاتفقوا جميعا أن يتركوا الأمر حتى يستتم أمر أمير المؤمنين علي ثم يقتل قتلته. فأرادوا أن يرجع، فلما علم القتلة بهذا بدأوا بالحرب هم، فأنشبوا الحرب في فريق الزبير وطلحة الذين معهم عائشة، فظنوا أنه علي هو الذي فعل ذلك، فصاروا يدافعون عن أنفسهم، فنشبت الحرب بين الفريقين بدون علم أمير المؤمنين علي ولا علم طلحة والزبير، فقتل من قتل، وعقر جمل عائشة رضي الله عنها وسقطت البعير، وأرادوا أن يذهب يأخذوه، فجاء أخوها محمد فمد يده إليها وكانت متسترة، فقالت يد من أحرقها الله بالنار؟ فقال أخوك، وإن كان أخوك، قالت وإن كان أخي، فاستجاب الله جل وعلا دعاءها فأحرق في النار في جوف حمار، قتل فوضع في جوف حمار وأحرق، وكان محمد بن أبي بكر هو الذي تولى قتل عثمان رضي الله عنه مع جماعة، فإنه أخذ بلحيته، ثم لما أخذ بلحيته رفع رأسه إليه قال والله لو رآك أبوك لساءه ذلك، فكأنه استحيا وترك، ثم رجع وضربه السيف. يقال هذا والله أعلم. المقصود أن هذا قتال فتنة وقع بدون رضا الصحابة، بدون رضا، والفتنة إذا وقعت أعيت العقلاء، ما يستطيع العقلاء دفعها، وكثير من الناس يتكلم في مثل هذه الأمور كلاما غير محمود، يصبح يلوم هؤلاء أو يلوم هؤلاء، وهذا لا يجوز. الواجب أن الإنسان يقدر الصحابة قدره، ويعلم أنهم أفضل الخلق، وأن مقصودهم نصر الحق، ولكن الفتنة إذا وقعت لا بد من مضيه. ثم إن القتال الذي صار بين أهل العراق قيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا شك أن علي رضي الله عنه خليفة الراشد، أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، خلافة نبوة، فالقتال الذي وقع بينه وبين أهل الشام، أهل الشام بقيادة معاوية ما كانوا ينازعونه في الخلافة، ما كان معاوية يقول أنا أحق منك أو يقول أريد الخلافة، وإنما كان يقول ادفع إلي قتلة عثمان وأسلم لك الأرض، أنا ابن عم عثمان وأنا الذي أطالب بدمه. كان يقول هذا، ولهذا كان ابن عباس يقول إن معاوية لا بد أن ينتصر، لأن الله جل وعلا يقول للمقتول فلا يسرف في القتل، في الآية فقد جعلنا له سلطانا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل، وهو وليه ولي أمير المؤمنين فله السلطان، وهذا استنباط. ولهذا كان في آخر الأمر علي رضي الله عنه يغبط الصحابة الذين تركوا الخوف في هذا، فإن الصحابة أكثرهم لما وقعت هذه الفتنة كلهم اعتزلوه، والذين كانوا مع علي ما يبلغون 14 منهم. لهذا يقول أحد المحدثين الكبار إذا أتيتوني، يعدهم بأصابع ويقول إذا أتيتوني بزيادة فأنا كذاب، الذين أبروا معهم كذبوا. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق، فالأمور التي حدثت بينهم يجب أن يطهر الإنسان منها لسانه، وأن لا يخوض في أمور هم معذورون فيه. فهم بين رجلين، إما رجل مجتهد له أجران كعلي رضي الله عنه فإنه مجتهد وهو أولى الطائفتين بالحق، وإما مجتهد مخطئ وخطأه مغفور له فلا يجوز أن نخوض في ذلك. والشاهد أن سالم مولى أبي حذيفة كان يصلي بالصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر اتفاق أهل السنة، أما المخالفون لهذا فهم الرافضة ولا عبرة في خلاف، الذين لا يعتمدون لا على نص ولا على عقل، وإنما يعتمدون على أمور مكذوبة أمور كذب. وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا، يعني عرفنا ديننا عن طريقهم، فإذا طعن فيهم فمعنى ذلك أن الطعن في ديننا، الطعن يكون في الدين ليس فيه، وهذا هو المقصود في الحقيقة، لأن الذي وضع هذا المذهب زنديق، واضعه زنديق يريد الطعن في الدين. إلا المسألة مثل ما قال أحد الأئمة، سئل اليهود من خير أهل دينكم فقالوا أصحاب موسى، وسئل النصارى من أفضل أهل دينكم فقالوا الحواريين أصحاب عيسى، وسئل هؤلاء قيل من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر واضح ليس فيه خفاء. فالمقصود أن سالم كان يأمهم وهو مولى، يعني ليس من العرب وليس فضلا أن يكون من قريش، ولكنه كان أكثرهم قرآنا، فدل هذا على أن الأولى بالإمامة من كان أفضل دينا أكثر علما أكثر قراءة أكثر قراءة. ثم إن سالم هذا يقال له مهاجري ويقال له أنصاري، يقال له قرشي أنصاري ومولى، وهو ممن قتل شهيدا في قتال مسيلمة الكذاب بخلافة أبي بكر. وأما أبو سلمة فهو من أيضا من المسلمين الأوائل الذين سبقوا إلى الإسلام، وزوجه لما توفي عنها أم سلمة تقول قال لي أبو سلمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. خلفه الله جل آجره الله في مصيبته وخلفه خيرا منه. تقول لما مات أبو سلمة قلت هذا، ثم قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ لا، نقول فجاءني من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحد أمهات المؤمنين، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعده. هو كونه نص على عمر وعلى أبي سلمة لفضلهما وتميزهما من بين الصحابة، استدل استدلالا بأن القارئ يكون هو الأولى بالإمامة وإن كان معه من هو أفضل. لا ما أعتق، ولكن وحذيفة تبناه لأنه ليس له ابن فاتخذه ابنه، ولا الذي اعتقه امرأة من الأنصار هي التي اعتقته.